بقي هل أشجع الصحابة أبو بكر؟ ها؟ من أشجع الصحابة؟ في جواب، من أشجع الصحابة؟ أشجع الناس من؟ النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. طيب من أشجع الصحابة؟ أبو بكر. أشجع الصحابة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. يعني ماذا قد يقول قائل؟ هو أسيف، يعني رقيق، فيه من السماحة واللين رضي الله عنه وأرضاه، وإذا قرأ القرآن يبكي، فلا يكاد الناس يسمعون قراءته من بكائه، لكن مع ذلك كان أشجع الصحابة. هذا قول من؟ هذا قول علي بن أبي طالب، كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال للناس: من أشجع الناس؟ يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أنت. فقال: أما إني ما صارعت أحدا إلا وأنصفت منه، يعني يصرعه، ما صارع علي أحدا إلا وصرعه. قال: أما إني ما صارعت أحدا إلا وأنصفت منه، ولكنه أبو بكر أشجع الناس. قال: فقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وكفار قريش هذا يجأه وهذا يدفعه ويقولون له: أجعلت الآلهة إلها واحدا؟ قال علي: فما دنا أحد من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدافع عنه من كفار إيش؟ من كفار قريش. قال: ما دنا، ما اقترب أحد منا إلا من؟ إلا أبو بكر. قال: فجاء أبو بكر يضرب هذا ويدفع هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم بكى علي رضي الله تعالى عنه فقال: أناشدكم الله، أبو بكر خير أم مؤمن آل فرعون؟ فقال فسكت القوم، فسكت القوم. قال: من الأفضل؟ من هو الأخير؟ أبو بكر أم مؤمن آل فرعون؟ فسكت القوم. قال: والله ساعة من أبي بكر، ساعة لحظة يعني، خير من مؤمني آل فرعون. ذاك رجل يكتم إيمانه، يعني أبا بكر، يعني مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه، وهذا رجل إيش؟ يعلن إيمانه، يعني أبا بكر. هذه شهادة من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بأن أشجع الناس أبو بكر، كما أنه شهد أن خير الناس وهو على منبر الكوفة قال: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. فهذا فيه رد على من؟ على الرافضة الذين هم عندهم علي ماذا؟ إمام الأئمة. الأئمة عند الرافضة 12، يبتدئون بمن؟ بعلي، وينتهون بمحمد بن الحسن العسكري الذي غاب في السرداب سامراء وهم ينتظرونه. فأول إمام للرافضة هو علي بن أبي طالب، وانظر على منبر الكوفة، موطن التشيع، موطن الشيعة الكوفة، ومع ذلك على منبر الكوفة يقول: خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، قال: ولو شئت لسميت الثالث. فلما نزل المنبر قال: عثمان عثمان، حتى لا يتوهم الناس أن الثالث من؟ علي بن أبي طالب. فالثالث عثمان في الفضل، هو الرابع رضي الله تعالى عنه، كما جاء عن ابن عمر في الصحيح: كنا في عهد أو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، أي لا نساوي به أحدا، ثم عمر ثم عثمان. فهذه شهادة من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بأن أبا بكر أشجع الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبأنه خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم.